هو الذي يقيد حرية المرأة ويشرف على شؤونها وتنقلاتها، يأمرها بالخروج يمنعها من الخروج. فإذا أخذنا بعض هذه الحقوق وأعطيت للزوجة انقلبت سنة الله عز وجل، صارت هي اللي تقول انقلني من المكان الفلاني وضعني في المكان الفلاني. فتحركه الذي هو من شؤون الرجال ومن صفة القوامة ذهبت تنتقل إلى المرأة. عرفنا هذه؟ اسمعوا الآن المسألة كيف ما هي. نعم، إذا شرطت أن يسافر بها إذا أردت انتقالا لم يصح، لأنه اشتراط تصرف في الزوج بحكم عقد النكاح وذلك لا يجوز، كما لو شرطت أن تستدعيه إلى النكاح وقت حاجتها وإرادتها. بدل أن يدعوها إلى الفراش هي التي تدعو إلى الفراش، إذا احتاجها طلبها إلى الفراش، ولا يجوز أن تعصيه، فمن ذهبت وعصته فقد تلعنها الملائكة حتى تصبح. فإذا كانت قالت لا أنا الذي أدعوك، يصح هذا الشرط؟ ما يصح هذا الشرط. نعم، وهنا شرط التسليم، شرطت التسليم على نفسها في مكان مخصوص فاقتصرت بالشرط في تصرفه فيها على بعض ما تستحقه من التصرف بإطلاق العقد، وذلك غير ممتنع، كما بينا أن الشرع قصر تصرفه على مكان وعدد، فلا يخص الشرع الزوجة بالتصرف في الزوج. قال في الفروع ويتوجه لا يبعد صحيح.